الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: صلوات ربي وسلامه عليه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم كما تعلمون أخوتي الكرام، المقرر لهذا الدرس أننا نقسمه إلى قسمين. القسم الأول نواصل فيه شرح المقدمة الجزرية، والقسم الثاني أخوتي الكرام نقرأ فيه برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وإن شاء الله نبدأ مما توقفنا عنده في شرح ألفاظ والمراد من المقدمة الجزرية، وهي للعلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ، بما أن يعني أحد الأخوات كتبت سؤالا نبدأ فيه في إجابته إن شاء الله، ثم نواصل مما توقفنا عنده. يقول السؤال في سورة الكافرون بقراءة حفص: قل يا أيها الكافرون. الراء المضمومة في الكافرون هل ترقق لأنها تسبقها كسر أم ماذا؟ نعم، طبعا هذه الراء مفخمة عند جميع القراء ما عدا ورش. هذه الراء مفخمة عند جميع القراء ما عدا ورش، فحفص رحمه الله من جميع القراء فهو يفخمها، فالراء المضمومة والمفتوحة لا ترقق إلا عند ورش بشروطها، فهي إذن مرققة عند ورش، وحفص مفخمة عنده كباقي القراء. واضح إن شاء الله؟ فتقرأ الكافرون، نعم، ونقيس عليها في جميع مواضع مثل هذا الموضع. نعم أخوتي الكرام، توقفنا في الدرس الماضي في أبيات أحكام النون الساكنة والتنوين، في قول الناظم رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى. وتكلمنا في الدرس الماضي أخوتي الكرام عن هذا البيت أو هذا الشطر من البيت، وبينا قول الناظم رحمه الله في كلمة تنوين ونون، وبينا تعريف هذين الحرفين أو النون والتنوين والفرق بينهما وما يرد فيها من أقوال، كما ذكرنا من صورة رسمها و ما اختلف عليه في بعض في المصاحف مما كتب تنوينا وهو أصله نون، ومما كتب نونا وهو أصله تنوين. فاليوم إن شاء الله نواصل ما توقفنا عنده في قول الناظم رحمه الله، ما زلنا فيه: وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار ندغام وقلب إخفاء. فقلنا أخوتي الكرام، بعدما تعرضنا في الدرس الماضي وتعرفنا على التنوين والنون الساكنة والفرق بينهما، فنكمل في قول الناظم رحمه الله: يلفى وحكم تنوين ونون يلفى. ما معنى كلمة يلفى في هذا الموضع أخوتي الكرام؟ يلفى بمعنى يوجد، وهي من ألفينا، من ألفينا أي وجدنا. والناظم رحمه الله ذكر هذه الكلمة، أي يريد أن يقول أي كما مر معنا في حكم الميم الساكنة أن لها ثلاثة أحكام مع التقائها بالحروف العربية سوى الألف طبعا، فهي لا تلتقي لسكونها وسكون الألف، وأن الألف لا يتأتى قبلها إلا فتح. كذلك يوجد للتنوين والنون الساكنة عند مثل هذه الحروف أربعة أحكام. فهذا مراد الناظم من قوله رحمه الله يلفى أي يوجد. فإذا يوجد للتنوين والنون الساكنة كما وجد لأحكام الميم الساكنة للميم الساكنة عند الحروف العربية، ولكن أحكام ساكنة ثلاثة أحكام، فللنون الساكنة أربعة أحكام: لغة، قلب، والإخوت. واضح؟ فإذا أخوتي الكرام، هذه أخبار في قول الناظم: إظهار وإدغام وقلب إخفى. هذه أخبار لقول الناظم رحمه الله حكم النون الساكنة والتنوين. ما هو؟ هو الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. وعدد هذه الأحكام الأربعة من غير أداة عطف. لماذا أخوتي الكرام؟ قال الشراح: وذلك لوزن البيت واختصارا، لوزن البيت وأيضا للاختصار. وتقرأ بالنقل في إظهار ندغام، إظهار ندغام. عليكم السلام ورحمة الله. تقرأ بهذه الطريقة: إظهار تنوين وبعدها همزة قطع من كلمة إدغام، فننقل حركة الهمزة إلى النون على قراءة رواية ورش كما هو معروف لديكم، ليتزن البيت. والوقف على كلمة إخفاء من غير همز أيضا للوزن، وهي قراءة معروفة لحمزة وهشام حال الوقف. إخفاء يبدلون هذه الهمزة إلى ألف، يبدلون هذه الهمزة إلى ألف، ويجوز فيها القصر والتوسط والطول. والمراد منها هنا أخوتي الكرام لوزن البيت والقافية. نعم. والناظم رحمه الله ذكر هذه الأحكام الأربعة كما ذكرها في كتابه النشر أيضا المجلد الثاني صفحة 22، ذكر أن للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، ولكنه في كتابه التمهيد صفحة 153 قسمها إلى خمسة أقسام، قسمها إلى خمسة أقسام في كتابه التمهيد، أما في كتابه النشر فقسمها إلى أربعة كما هو موجود عندنا في النظم الآن. فقال: وهذا القسم، قال في التمهيد، وقال: وهذا القسم ينقسم إلى خمسة أقسام، ثم عددها: القسم الأول الإظهار، والثاني إدغامهما في اللام والراء إدغاما كاملا، والثالث إدغامهما في حروف يوم إدغاما غير مستكمل التشديد، الرابع الإقلاب، الخامس الإخفاء. ومن العلماء كما نقله الشيخ الجريسي رحمه الله في كتابه نهاية القول المفيد في علم التجويد قال: وجعلها بعضهم ثلاثة، فأسقط الإقلاب وأدخله في الإخفاء. فعلى هذا الكلام أخوتي الكرام، الإخفاء ينقسم إلى قسمين: إخفاء معه قلب وإخفاء من غير قلب. والملحوظ من هذه الأمور التي ذكرناها بأن هناك أقوال في تعدد أحكام النون الساكنة والتنوين، منهم من قال 5 ومنهم من قال 4 ومنهم من قال 3، حتى أن هناك بعض كتب التجويد قيل فيها أنها 6 أيضا، فقسموا الإدغام إلى 3 أقسام: قسم لللام والراء، وقسم للياء والواو، وقسم للنون والميم، فأصبحت عندهم 6. نقول بارك الله فيكم: هذا الخلف فقط في المسميات، وكل من هؤلاء العلماء قال بهذا بما يراه أو لكي يوصله ويقربه للطالب فقط. فمنهم من قال 5 و6 و4 و3، هذا تفصيل للتقريب للطلبة فقط، وإلا أن الأحكام هي هي، سواء قلنا 4 أو 6 أو 5 أو 3، ففي الشرح يأتي الجميع بشيء واحد إن شاء الله. فإذا نقول إخوتي الكرام، وهذه الأحكام سواء كانت 5 أو 4 أو 3 أو 6، فهي كلها داخلة في لغة العربي، كل هذه الأحكام داخلة في لغة العرب، وهي باب من أبواب النحو واللغة، كما ورد في كتاب سيبويه المسمى بالكتاب في المجلد 452، وغيره من الكتب. فعلى هذا نصل إذن أنها من الحروف 7 التي وردت في الحديث، في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. فمن هذه 7 هي اللهجات، فهي داخلة في لهجة أو في لهجة ولغة العرب: الإدغام، الإظهار، الإخفاء، القلب، كلها داخلة في لهجات العربي. وهذه الأحكام إخوتي الكرام تسمى بالصفات اللازمة أو العارضة. إخوتي الكرام، هذه الأحكام ما نسميها؟ نسميها بالصفات اللازمة أم العارضة؟ نعم بارك الله فيكم، تسمى بالصفات اللازمة أو العارضة؟ العارضة، العارضة، عارضة، نعم أحسنتم، عارضة، نعم. فهي إذن تسمى بالصفات العارضة، تسمى بالصفات العارضة. لماذا سميت بالصفات العارضة؟ لأن كما ترى أن أحيانا يكون هناك إظهار وأحيانا إدغام، يعني لا تكون على صفة واحدة، فإنها تنشأ بسبب أنها بسلام، نحتاج إلى سبب، لا نحتاج إلى سبب ما لكي تكون هذه الصفة اللازمة، فقط وجود الحرف يكون فيه الصفة اللازمة. أما بخلاف الصفات العارضة فهي ناشئ عن سبب، والأمر الثاني ينشأ عن التركيب. الصفات العارضة أخوتي الكرام تنشأ عن التركيب، أي عندما نركب حرف مع حرف هنا تأتي هذه الصفة العارضة. أما الصفات اللازمة فلا نحتاج إلى تركيب، فهي لذاتها لابد منها، أي لابد من هذه الصفة اللازمة معها. نعم. وهي في الحقيقة أيضا إخوتي الكرام، هذه الأحكام التي سوف نتطرق إليها مما نأخذه من كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله، قائمة على ما تقدم من معرفة المخارج والصفات. بمعنى أن لو لم نتعرف على المخارج والصفات فسوف لا نستطيع، أو سوف لا نستطيع أن نذكر، مثلا على سبيل المثال عندما قال الناظم رحمه الله: فعند حرف الحلق فإن لم وهو لم يذكرها وسوف يأتينا في الشرح، فإن لم نعرف ما هي حروف الحلق سوف لا نستطيع أن نظهر هذه النون الساكنة أو التنوين، فيتوقف إذن على ما أخوة الكرام، فيتوقف هذا الأمر على باب المخارج والصفات. فلذا الناظم رحمه الله أخره لا كما يفعل البعض بتقديم هذا الباب، ومنهم من ظن أن التجويد هو أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني هناك من الناس يظن عندما نقول ما هو التجويد يقول هي أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم، فإذن أخوتي الكرام، فإن لم يتعرف القارئ أو الطالب على التقارب والتجانس والتماثل كيف له يعرف مما يدغم مما لا يدغم؟ ممكن نقول أن يكون من باب التسهيل، يعني مما جعله بعض العلماء نخرج لهم هذا التخريج ونظنه هذا إن شاء الله، هو ماذا؟ من باب التسهيل على الطلبة الصغار أن يتعرفوا على هذه الأحكام من غير معرفة المخارج والصفات أولا، ومن باب الترغيب لهم، فهذا أظنه لا مانع في تقديمه، كما جوز الإمام مالك رحمه الله كتابة الآيات بالإملاء الحديث للصبيان حال التعليم فقط. عندما سئل الإمام مالك رحمه الله عن كتابة المصاحف بالخط الحديث فلم يجوزه إلا لتعليم الصبيان كما هو معروف لديكم. ففي قول الناظم رحمه الله إظهار إدغام وقلب إخفاء في هذا الشطر من هذا البيت هو إجمال لأحكام النون الساكنة والتنوين، هذا هو الإجمال. أما التفصيل يبدأ من البيت الثاني في قوله رحمه الله فعند حرف الحلق أظهر، فعند حرف الحلق أظهر. ومن الملحوظ إخوتي الكرام أن الإظهار هو المقدم دائما. نلاحظ أن في أحكام النون الساكنة والتنوين لم يأتي أحد من العلماء ويقدم لنا مثلا الإخفاء أو يقدم لنا الإقلاب أو يقدم لنا الإدغام، فعادة القراء أنهم يقدمون الإظهار. لماذا يقدم الإظهار أخوتي الكرام؟ لماذا يقدم الإظهار دائما على الأحكام البقية؟ لأنه هو الأصل. نعم، لأنه الأصل، أحسنتم، لأنه هو الأصل، فنقول لأصالته. نعم أحسنت أخي آدم، لأصالته، أي الأصل في الحروف الإظهار، ثم يأتون بالإدغام بعده مباشرة، ثم الإدغام لأنه ضده، لأنه ضده، أي ضد الإظهار هو الإدغام. عندما نقول الإظهار ما هو ضد الإظهار أخوتي الكرام وعليكم السلام ورحمة الله، نقول ضد الإظهار الإدغام. نعم، وضد الشيء أقرب حضورا بالبال عند ذكره، وضد الشيء أقرب حضورا بالبال عند ذكره. فعندما نقول الإظهار فأول ما يأتي في الذهن وفي البال نقول الإدغام، لا ليس الإخفاء، الإخفاء تأتي مرتبة ثالثة أو رابعة. نعم، هذا مصطلح عند يعني أهل الأداء وعلماء التجويد. نعم، ضد الإظهار الإدغام، عندما نظهر شيء أخي الحبيب، عندما نظهر هذا يظهر، وهذا لا نقول أنه بمعنى الإخفاء، الإخفاء الذي معنا في التجويد، لا، نقول هذا إظهار وهذا عدم الإظهار. عدم الإظهار هنا أخوتي الكرام، نعم، في المصطلح التجويدي، نعم، عدم الإظهار أي عدم البيان. عندما سوف نعرف الإظهار سوف نقول البيان، والإدغام هو عدم البيان أو إدخال شيء في شيء يعني لا يرى. نعم، ثم يذكر القلب أو الإقلاب بعد الإدغام كما ذكر الإمام ابن الجزري الآن رحمه الله، إظهار إدغام وقلب إخفاء. لماذا ذكر الإقلاب قبل الإخفاء. نعم أخوتي الكرام، لماذا ذكر الإقلاب قبل الإخفاء؟ لأنه حرف واحد. نعم هذا شيء طيب، لأنه حرف واحد. نعم هل هناك من إجابة أخرى؟ نقول بارك الله فيكم، لأنه أقرب للإدغام، لأن القلب أقرب للإدغام. كيف أقرب إلى للإدغام؟ نعم نعم هذا هو. نعم لماذا أقرب للإدغام؟ لما في أصل الإدغام إخوتي الكرام عدم بيان الحرف الأول. الحرف الأول في الإدغام كما قلنا قبل قليل مع الأخ آدم أنه لا يبان، عدم بيان الحرف الأول كأصل، عليكم السلام ورحمة الله. فالقلب أيضا ليس هناك وجود للنون الساكنة، ليس هناك وجود للنون الساكنة، فالإقلاب هو قلب هذه النون الساكنة أو التنوين ميما، فإذا ليس هناك أثر للنون الساكنة كما هو في الإدغام، فإذا أصبح هو الأقرب للإدغام. وثم يأتي ماذا؟ ثم نأتي إلى الإخفاء، لأنه حالة بين الإظهار والإدغام، والله تعالى أعلم في يعني تقديم هذا على هذا. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله على أخ أبو النور. فقوله رحمه الله، نأتي إلى قول الناظم رحمه الله الآن، فعند حرف الحلق أظهر. فهذا كما قلنا أخوتي الكرام هذا هو الآن هو التفصيل. أما ما سبق عند قوله إظهار إدغام وقلب إخفى هذا إجمال للأحكام مسميات، فالآن يأتي بالتفصيل. فالتفصيل يبدأ من هذا البيت. نعم فعند حرف الحلق أظهر. وقوله رحمه الله حرف الحلق أو حرف الحلق هو إفراد، أليس كذلك أخوتي الكرام؟ عليكم السلام ورحمة الله. حرف الحلق، فعند حرف الحلق هذا حرف هو إفراد. نعم. ومن المعلوم أن حروف الحلق ستة، فكيف يذكر هذا الأمر؟ نعم أحسنت أخي حكيم، لكنه يريد به جنس ذلك. أحسنت. نعم فإذا نقول أراد بالإفراد الجنس، أي من جنس حرف الحلق وهي الستة. يعني لا يظن السامع أو القارئ لهذا يقول حرف الحلق أنه واحد، حرف واحد، لا هو يقصد الستة. لماذا؟ قلنا هو قصد بهذا بجنس حرف الحلق، وجنس حروف الحلق هي الستة، كلها هي من جنس هذه من هذا الحرف. نعم ولم يذكرها الناظم رحمه الله. نلاحظ عندما قال فعند حرف الحلق أظهر ولم يذكرها. نعم قلنا قبل قليل لماذا لم يذكرها أخوتي الكرام؟ لماذا لم يذكر هذه الحروف؟ قلنا قبل قليل ماذا؟ اعتمادا على ما مر في أبيات المخارج. ولذا قلنا على يعني طالبي هذه المقدمة، مقدمة الإمام الجزري رحمه الله، عليه أن يتسلسل في هذه المنظومة، لا يأتي ويقول مثلا يأخذ هذا الباب أولا، فكيف له أن يعرف أن حرف الحلق أو حروف الحلق هي الستة، وما هي هذه الستة؟ فإذا لابد من أنه أخذ ما سبق في باب المخارج في قوله رحمه الله ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. فهذه هي الستة، الهمزة والهاء، فالعين والحاء، ثم الغين والخاء، هذه ستة. نعم فلهذا من المطلوب إخوتي الكرام التدرج في العلم. وهذا أيضا يبين لنا المنهج السليم في ترتيب أبواب التجويد، أن يبدأ بالمخارج والصفات، وأن أول ما يلزم طالب التجويد أن يتعلم المخارج والصفات، ثم يدرس ما يترتب عليها من الصفات العارضة وما شابه ذلك. نأتي الآن إخوتي الكرام إلى تعريف الإظهار، بما أنه مر معنا أيضا في شرحنا أبيات الميم الساكنة، ولكن لا يمنع إن شاء الله إعادته للتثبيت. فقلنا الإظهار في اللغة ما هو إخوتي الكرام؟ الإظهار في اللغة ما هو الإظهار في اللغة؟ البيان، نعم أحسنتم، البيان أو الإعلان، نعم، أو الإيضاح، كلها هذه في اللغة. وقلنا اللغة هي عند جميع الناس، أي عندما نفتح القاموس أو نفتح المعاجم سوف نجد كلمة الإظهار بهذا المعنى. ولكن في مصطلح القراء وأهل التجويد ما هو الإظهار؟ ما هو الإظهار عند مصطلحي في مصطلح أهل التجويد؟ هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. نعم، وهذه تعاريف، إخراج كل حرف مخرجه الأصلي دون غنة، بلا غنة، عليكم السلام ورحمة الله، هو النطق بالنون الساكنة والتنوين المظهرة بدون غنة ولا سكت. نعم، كل هذه التعاريف ترد في إظهار النون الساكنة أو التنوين. عندما قلنا أخوتي الكرام في قول العلماء، نعم يقولون هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. ما هو المراد بالحرف المظهر؟ ما هو المراد بالحرف المظهر؟ هي المراد بالحرف المظهر النون، نعم، الساكنة، سواء كانت نونا ساكنة أو كانت هي الداخلة في التنوين، نعم، أو في النون الساكنة والتنوين. وهنا نقول إخوتي الكرام إذا أتت النون الساكنة أو التنوين وكان بعدها حرف من حروف الحلق الستة، سواء كان مع النون في كلمة أو كلمتين، سواء كان مع النون في كلمة أو كلمتين، مثال من يأتينا مع الهمزة في كلمة، مثال للهمزة مع النون الساكنة في كلمة، نون ساكنة مع الهمزة، مع الهمزة لكي نتدرج في الأمثلة، مع الهمزة في كلمة، في كلمة، هذه من كلمتين، ينأون، أحسنتم، ينأون ليست ينبدأون، نعم ينأون، نعم. هل هناك مثال آخر؟ هل هناك مثال آخر من كلمة واحدة؟ نعم، من يأتي بالمثال الثاني من كلمة واحدة له جائزة. نعم، مع الهمزة، نعم، لا يوجد إذن، نعم لا يوجد في القرآن الكريم إلا هذا الموضع فقط وهذه الكلمة، نعم لا يوجد، نعم أحسنتم، نعم. إن قلنا شنآن، لا شنآن هذه مفتوحة أخي الحبيب، شنآن مفتوحة، نعم، إلا إن قال الأخ حكيم، نعم في نعم النون متحركة، نعم نعم. قلنا أن هذا المثال لا يرد له مثال آخر في القرآن الكريم، وهو كلمة ينأون مع الهمزة في كلمة واحدة. ولكن من قرأ شنآن بإسكان النون فكلامه صحيح الأخ حكيم، بارك الله فيه، نعم نعم نعم، بارك الله فيك، نعم أحسنت، وهذا كلام صحيح، نعم وهذا كلامك صحيح. فإذا هناك مع القراءات الأخرى عليكم السلام ورحمة الله. فكلمة شنآن شنآن هنا أيضا مثال آخر بارك الله فيك أخي حكيم، ولكنه في قراءة أخرى كرواية شعبة. نعم بارك الله فيك. نعم. أما من كلمتين فأمثلة كثيرة كما ذكر آدم قبل قليل، من آمن مثلا، من إله غير الله، واضح. نعم. عندما نأتي مع الهاء، نعم إن شاء الله لك الجائزة، وهو دعاء لك إن شاء الله عن ظهر غيب بارك الله فيك. نعم لك جائزة وهو دعاء عن ظهر غيب إن شاء الله بارك الله فيك، وهذه أيضا جائزة أخرى إن شاء الله. نعم. إذن نحتاج إخوتي الكرام، نعم بإذنه تعالى، نعم للجميع إن شاء الله، مع الهاء إخوتي الكرام، مع الهاء في كلمة واحدة، النون الساكنة منها، نعم أحسنتم، منها، منه، ينهون، حياك الله أخي شرف، نعم ينهون، منهمر، نعم. أما من كلمتين منهاد، نعم من كلمتين مثاله مثلا منهاد وهكذا، واضح. نحتاج الآن مع العين إخوتي الكرام، مع حرف العين، نون ساكنة مع العين من كلمة ومن كلمتين، نون ساكنة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنعمت، نعم أنعمت أحسنتم، ومن كلمتين، ومن كلمتين، من عندي أحسنت، أو من عمل، نعم وهكذا، من عند، نعم أحسنتم. نعم مع الحاء أخوتي الكرام ينعقوا، نعم مع الحاء الآن، مع الحاء من كلمة ومن كلمتين، نعم من علق، هذه مع العين، الآن مع الحاء وانحر، ممتاز، وانحر نون ساكنة بعدها الحاء، نعم ومن كلمتين تنحتون، ممتاز ابن النيل ما شاء الله، نعم من حكيم، نعم من حكيم، نعم بارك الله فيكم. مع الغين من نعم فمن حاجك، نعم كل مع الغين إخوتي الكرام، فسينغضون، نعم من غيركم، من غل أحسنتم، نعم فسينغضون، وليس لها ثاني كما قال أخ حكيم. نعم نلاحظ الآن مع الهمزة في كلمة ومع الغين في كلمة، ليس لها إلا مثال واحد في القرآن، ينأون، فسينغضون، فسينغضون، هذه الكلمة الوحيدة في القرآن الكريم التي ورد النون الساكنة بعدها غين من كلمة واحدة. أما من كلمتين كما ذكر الأخوة والأخوات، من غيركم، من غل، من غسلين، هذا صحيح. الآن نأتي إلى الخاء، الخاء وهو الحرف السادس، والمنخنقة، نعم المنخنقة، المنخنقة، نعم. هل هناك مثال آخر للنون الساكنة مع الخاء من كلمة واحدة؟ ولمن خاف، من خشية، نعم ليس هناك مثال آخر. إذن مع الخاء ومع الغين ومع الهمزة إخوتي الكرام، نعم لا نبحث كثير، فعندنا فقط ثلاث كلمات، ينأون هذه عامة، وقلنا شنآني لمن قرأ بالسكان النون، فسينغضون مع الغين، والمنخنقة مع الخاء، نعم. ومن كلمتين كما ذكر الأخوة والأخوات بارك الله فيهم، مثلا من خلق، من خلفهم، وهكذا. نعم. الآن نأتي إلى التنوين. التنوين إخوتي الكرام، هل يأتي مع هذه الحروف من كلمة ومن كلمتين، مع الحروف الستة من كلمة ومن كلمتين؟ نعم هذا سوف نأتيه أخي أبو دجانة إن شاء الله، نعم سوف نأتيه إن شاء الله. نعم الآن نأخذ بالعموم، نعم من كلمتين فقط، كلمتين، لا إلا من كلمتين فقط، في كلمتين أخي مسلم، من كلمتين فقط، لا يكون في كلمة، نعم. لماذا؟ لماذا؟ النون يكون آخر الكلمة لزوما. نعم أحسنتم. نعم التنوين يأتي آخر الكلمة الأولى لأن التنوين يكون آخر الأسماء. بارك الله فيكم. فإذا مع التنوين لا يكون إلا من كلمتين كما ذكرتم. فإذا أخذنا بعض الأمثلة إخوتي الكرام، قلنا مع الهمزة، مع الهمزة، نعم كفوا أحد، رسول أمين، نعم جنات، نعم وجنات ألفافا، عبدا إذا صلى، عذاب أليم، ما شاء الله. هذا مع التنوين مع الهمزة. أما مع الهاء، مع الهاء سلام هي، حتى نعم سلام هي، كذلك فريقا هدى، جرف هار، ممتاز بارك الله فيكم. مع العين، نعم مع العين، مع حرف العين، نعم مع حرف العين الآن، حكيم عليم، واسع عليم، واسع عليم، سميع عليم، ما شاء الله. فإذا هذه مع العين. مع الحاء، مع الحاء أخوتي الكرام، مع الحاء مع الحاء يومئذ عن، هذه مع العين، عليم حكيم، نعم كذلك، نار حامية، ممتاز، نعم غفور رحيم، لا غفور رحيم ليست مع الحاء، غفور حليم، نعم غفور حليم، نعم تجارة حاضرة أو تجارة حاضرة، نعم على روايتين، عزيز حكيم، نعم غفور حليم، نعم. فإذا هذه مع الحاء. مع الغين، مع الغين إخوتي الكرام، مع الغين، مع الغين التنوين مع الغين، ما أن غدق رب غفور، ممتاز، نعم أحسنتم. عفوا، نعم مع الخاء، أجر غير ممنون، قولا غير، نعم. الآن إخوتي الكرام مع الحرف الأخير وهو حرف الخاء، عليم خبير، ممتاز، نعم عليم خبير، نداء خفيا، عليما خبيرا، لطيف خبير، نعم أحسنتم. فهنا إخوتي الكرام بين لنا أو تبين لنا من هذه الأمثلة وكما ذكرتموها بارك الله فيكم وشاركتم في الإتيان بها، أن لجميع الحروف هناك أمثلة موجودة في القرآن الكريم، هناك لجميع هذه الحروف الستة سواء كانت من كلمة مع النون أو من كلمتين مع النون أو مع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين، فجميع هذه الأمثلة وردت في القرآن الكريم، فقط خصينا ماذا؟ خصينا التي مع النون الساكنة من كلمة، ثلاث كلمات لم ترد غيرها في القرآن الكريم من كلمة، وهي ينأون وسينغضون والمنخنقة، هذه الثلاث كلمات التي لا يرد لها مثيل إلا في كما قلنا في النون مع الهمزة في رواية أخرى في كلمة شنآن كما بينا بارك الله فيه الأخ حكيم. نعم فتظهر هذه النون إخوتي الكرام الساكنة في هذه الأمثلة جميعها التي ذكرتموها بارك الله فيكم، فتظهر هذه النون الساكنة فيهما من غير غنة زائدة، من غير غنة زائدة، لا نقول لطيف خبير، لا نقول مثلا ينأون، لا نقول المنخنقة، لا نقول فسينغضون، لا نأتي بهذه الغنة الزائدة. فأصل الغنة في الحقيقة موجود، لأن هذه النون إخوتي الكرام لابد أو في جسمها مركب هذه الغنة في جسمها، وهذا يعني أيضا إخوتي الكرام عدم المكوث الزائد عليها، عدم المكوث الزائد عليها، هذا يهمنا في التطبيق كثير. وأيضا من غير سكت كما ذكر البعض في التعريف قبل قليل، ومن غير سكت، لا نقول مثلا ينأون فسينغضون، المنخنقة، جنات ألفافا، كما يقول مثلا أحدهم مثلا في مثلا منهم، وعليكم السلام ورحمة الله. فعلينا أننا لا نأتي أيضا بالسكت، لا نأتي بالسكت أي الفصل بين الحرفين، لابد من الوصل بينهما ولكن من غير غنة. نعم، وهذا السكت يأتي به البعض أخوتي الكرام خوفا من الغنة الأصلية وصفة التوسط. من المعروف أن النون فيها صفة التوسط، لابد من عدم قطع الصوت عليها، وهو ما يذكره أو ما يأتي عند البعض بالسكت، فماذا عدم فيها ماذا صفة التوسط أيضا، فلا نخشى من هذا، علينا التمرين عليها. وكذلك الاحتراز من التحريك أو من القلقلة كما يفعل البعض، مثال مثلا منهم، يلاحظ كيف منهم المنخنقة، أضعف درجات الغنة في المظهر، فما توجيه الكلام. نعم، هذا ما نذكره أخي الحبيب الآن. نعم، أي الغنة التي في النون الساكنة المظهرة وفي النون المتحركة أخوتي الكرام، هو كما قلنا في مراتب الغنة، هو الأصل في الغنة، الأصل في النون، أصل النون في جسمها مركب والميم مركب فيها الغنة، فالأصل هنا موجود. فلذا قال العلماء أضعف درجات الغنة في النون المتحركة والنون الساكنة المظهرة أو الموقوف عليها، أو الموقوف عليها. نعم، فهي صفة لازمة للنون. فقسم العلماء الغنة مراتبها إلى خمس، فقالوا في المشدد، ثم المدغم، ثم المخفي، ثم النون الساكنة المظهرة، ثم المتحركة. فقالوا في الثلاثة الأول، قالوا أنها تكون صفة عارضة، وفي الاثنين يكون صفة لازمة. لا كيف؟ نعم، لا لا لا أبدا. نعم، لا لا لا يعارض هذا تعريف الإظهار. عندما نقول من غير غنة، هنا المقصود بغير غنة أي الغنة الزائدة. وهذا سبحان الله أخي حكيم، بارك الله فيك على هذا الأمر. نعم، هذا مما ورد أيضا الخلاف عند البعض من أهل النحاة، وأيضا نعم ومن وعند أهل يعني وبين القراء أيضا، كالإمام مكي رحمه الله. الإمام مكي قال بأن بعدم الغنة بتاتا، لا توجد الغنة فيها، أي بقطع هذه الغنة. ولكن منهم من قال كالإمام الجزي رحمه الله، قال لا، هناك غنة ولكن أصلية في جسمها. فأتى الإمام الشيخ ملا علي القاري رحمه الله، قال ليس هناك تعارض في القولين، إنما كل منهما يريد، من قال بغنة أو بقطع هذه الغنة كان يريد أو مراده بقطع الغنة الزائدة، ومن كان يريد بالغنة الإتيان بها وهي في أضعف درجاتها أراد بالغنة الأصلية. فإذا لا تعارض بين الفريقين. فهذا كلام ورد، هذا الخلاف ورد عند أئمة القراء أيضا وأئمة علماء التجويد كالإمام مكي رحمه الله والإمام ابن الجزري وغيرهم من العلماء. ولكن هناك من فصل ووضح كلامهم، فقال أن من قال بعدم الغنة بتاتا بمعنى عدم زيادة الغنة، ومن قال بالغنة يريد بالغنة الأصلية فيها. نعم، هذا هو يعني الصحيح بإذنه تعالى. فإذا هناك غنة. والعجيب، وعليكم السلام ورحمة الله، والعجيب أخوتي الكرام أن إن لم نأتي ونأخذ بكلام قطع الغنة بتاتا، فسوف نعدم أيضا صفة التوسط. صفة التوسط هذه الصفة اللازمة، ولا يخفى عليكم أن الغنة صفة لازمة في النون والميم، وهذا ورد في أكثر كتب أهل العلم أن الغنة أيضا من الصفات، فهي داخلة، وهذا بيناه في باب الصفات إن كنتم تتذكرون. فقلنا هناك من قال بأن الغنة صفة وليس بحرف، ووضحنا كيف أن تكون هذه الغنة حرف، ومن قال بالصفة، فوفقنا بين الفريقين وبين الكلامين. فإذا أخوتي الكرام، نقول إذن بعدم الإتيان بالغنة بمعنى الغنة الزائدة، وعندما نقول أن هناك غنة أصلية بمعنى الغنة المركبة في جسمها وعدم انتفاء أو نفي هذه الغنة، لأن بنفيها سوف ننفي أيضا صفة التوسط. فعندما نقول مثلا عليكم ورحمة الله منهم، نلاحظ منهم هذه غنة أصلية، عندما نقول منهم منهم بهذه الطريقة سوف يكون هناك أخوتي الكرام ماذا؟ بما أن هناك صوت يخرج من الخيشوم لا بد منه، لأن بإعدام صفة الغنة هذه الأصلية هو إعدام الحرف كاملا حقيقة، لأن لابد مع النون والميم الغنة أو الصوت الخارج من الخيشوم. واضح أخي الحبيب حكيم إن شاء الله؟ يعني كما قلنا هذا شيء أيضا اختلف فيه من القدم، ولكن يعني فسر هذا الكلام والحمد لله الكلام واضح فيه ممن فسره لنا كملا علي القاري رحمه الله وغيره من العلماء. نعم، فإذا أخوتي الكرام بارك الله فيك، فإذا قلنا من غير تحريك أيضا في النون هذه، وخشية كما قلنا خشية من الغنة الزائدة، قلنا لا نأتي بالغنة الزائدة ولا نأتي بالسكت، فإذا أيضا لا نأتي بالتحريك، لا نقلقل هذا الحرف، لا نقول منهم منهم، نحذر ممن يقرأ بهذه الطريقة، فعليه أن يتأنى وأن يصحح هذا الخطأ الواضح والجلي، هذا هو لحن واضح وجلي، فعليه أن يبتعد عنه. نعم، وحروفه كما قلنا وكما ذكر الناظم هي حروف الحلق، حروف هذه أخوتي الكرام حروف هذه أو هذا الحكم حكم الإظهار هو حروف الحلق كما بين الناظم رحمه الله، ورتبها البعض في قولهم أخي هاك علما حازه غير خاسر، أخي هاك علما حازه غير خاسر، وهذا في أول كل كلمة من هذه الكلمات هو الحرف الأول فيها هو حرف من حروف الإظهار، الهمزة في أخي عليكم السلام، والهاء من هاك، نعم، والعين من كما قلنا علما، والحاء من حازه، والغين من غير، والخاء من خاسر. واضح أخوتي الكرام؟ وقال الجمزوري رحمه الله في تحفته رحمه الله قال فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. فهذا أيضا من كلام الإمام الجمزوري رحمه الله، ليس ابن الجزري، الجمزوري، وهو صاحب تحفة كتاب أو نظم تحفة الأطفال معروف. نعم، ثم أيضا قال الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله صاحب كتاب السلسبيل الشافي، نعم صاحب كتاب السلسبيل، أحكام تنوين الأربعة من قبل أحرف الهجاء التابعة، أظهرهما من قبل همز هاء عين وحاء ثم غين خاء. هذا أيضا ليبين لنا أن هذه الحروف هي حروف الإظهار، هي حروف الحلق الستة. عليكم السلام رحمة الله. وقال أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله، وهذا متوفى 325 هجرية، 23 وهي مطبوعة، يقول رحمه الله وأسمي حروفا ستة لتخصها، وأسمي حروفا ستة لتخصها بإظهار نون قبلها أبد الدهر، فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر، نعم أخي الحبيب أبو دجانة، نعم هو طبعا متوفى 325 هجرية، هو يعني أظنه نعم أظنه هو من مشايخ الداني، ولذا شرح هناك شرح للداني رحمه الله، ولكن أظنه مخطوط على هذه على هذا النظم على هذا النظم نعم. ولكن هل هو الخاقاني الذي قرأ عليه أبو الحسن الخاقاني؟ هذاك أبو الحسن الخاقاني الذي قرأ عليه رواية ورش، ولكن هل هو من مشايخ الذين قرأ عليهم؟ الله أعلم. نعم. فإذا نقول أخوة الكرام في قوله رحمه الله: وأسمي حروفا ستة لتخصها بإظهار نون قبلها أبد الدهر، فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر، عليكم السلام ورحمة الله، فهذه حروف الحلق يخفى بيانها فدونك بينها ولا تعصين أمري، ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من خيل لدى سورة الحشر، وإظهارك التنوين فهو قياسها فقسه عليها فزت بالكاعب البكر. نعم بدجانة، فزت بالكاعب البكري أخي الحبيب. نعم نعم. فأجمع القراء إذن إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الحروف الستة إلا أبا جعفر المدني رحمه الله من القراء العشرة. هنا نأتي لما ذكره قبل قليل أخونا الحبيب دجانة. فالإجماع عندهم إلا خرج عن هذا الإجماع هو الإمام أبو جعفر المدني، وهو شيخ الإمام نافع كما تعلمون، هو من مشايخ الإمام نافع المدني أيضا. نعم. بأنه يخفي النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء في جميع القرآن سوى ثلاث كلمات فسينغضون، هذه لا يخفيها، أي لا يخفي النون عند هذه الغين، ولكن غين أخرى مثلا من غل يخفي هذه النون عند الغين، مثلا رحيم غفور يخفي هذا التنوين عند الغين. الكلمة الثانية المستثنى منها المنخنقة. الكلمة الثالثة من غل هذه أيضا من المستثنيات من غل فسينغضون المنخنقة. نعم. ولكن عندما يتدرب عليه لنا القارئ عندما يقرأ لأبي جعفر فسوف تكون أسهل. ولذا البعض عندما يقرأ وخاصة المبتدئين في القراءة أخي أبو دجان أخوتي الكرام نلاحظ أنهم ماذا يفعلون؟ يخفون هذه النون عند الغين أو يخفونها عند الخاء. نعم. هذا علينا أخوتي الكرام أن نركز على النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها الغين والخاء عند غير قراءة أبي جعفر رحمه الله. وأيضا هناك أخوتي الكرام النون الساكنة عند أحد القراء إذا أتى بعدها حرف من حروف الحلق أيضا لا يظهر هذه أو لا يظهر هذا السكون لا يظهر هذا السكون. نعم. من هو هذا القارئ والراوي وما هو الحرف الذي لا يظهر هذا السكون فيه؟ نعم. لو قلنا إذا أتت نون ساكنة أو تنوين وأتى بعدها همز في حكيم وأتى بعدها همز فهل يكون من قبيل أحكام النون الساكنة والتنوين عند ورش رحمه الله؟ عليكم السلام ورحمة الله. ورش عنده النقل. نعم ورش. نعم الراوي ورش. عندما نقول من آمن نحن نقول بالإظهار، ولكن عند من يقرأ بهذه الرواية يقول ماذا؟ يقول بالنقل. فإذا تحركت هذه النون فإذا لم تدخل هذه الكلمة أو هذه المسألة في حكم أو حكم إظهار النون الساكنة والتنوين عند الهمز، وهذا طبعا ما يكون من كلمتين، لأن من شروط وارث رحمه الله النقل من كلمتين وليس من كلمة واحدة كما تعلمون. يعني مثال كلمة ينأون وهي الكلمة الوحيدة التي بعدها همز، لا ينقل إليها وارث رحمه الله. نعم، لأن من شرط نقله الانفصال كما مر معنا في أصول هذه الرواية. نعم، نأتي الآن أخوتي الكرام، نأتي الآن يعني قبل أن نبدأ إن شاء الله في قراءة رواية السوسي، علة الإظهار عند هذه الحروف ما هي العلة؟ وهي معروفة لديكم، ما هي علة الإظهار عند هذه الحروف؟ لماذا نظهر النون الساكنة أو التن؟ الأصل وبعد المخرج تباعدي. نعم، علة الإظهار هو بعد مخرج النون والتن عن مخارج حروف الإظهار. ممتاز، نعم، هذا هو في الحقيقة، هذا هي العلة التي توجب الإظهار، وهو البعد وكذلك الأصل. نعم، البعد وكذلك الأصل أيضا كما قال القرآن وين. نعم، فإذا علة الإظهار عند هذه الحروف أخوتي الكرام بعد مخرجها من مخرج النون، والإدغام لا يسوغه إلا التقارب أو التجانس أو التماثل كما تعلمون. وقالوا أيضا ولشدة وكلفة هذه الحروف ببعدها، وهي أيضا من عضو مختلف، أيضا هي من الحلق والنون من اللسان، فهذا أيضا يعني مما يأتي فيه البعد، يأتي فيه أو منه البعد. نعم، أما بالنسبة لأبي جعفر فعامل الغين والخاء أخوتي الكرام معاملة القاف والكاف للقرب، كما نعلم أخوتي الكرام أن الغين والقاف والغين والخاء قريبان من أقصى اللسان. احرز أن تختفي الميم الساكنة عند الواو والفاء مع دخولها في بقية الأحرف. نعم، هذا هو علت، أحسنت أخي بالنين، هذا هو الأمر لإخفاء هذه النون الساكنة. وطبعا هناك أيضا ممن قال أخوتي الكرام أن هناك مراتب لقوة الإظهار، منهم من قال هناك مراتب لقوة الإظهار، فقالوا فأعلى الإظهار عند الهمزة والهاء، أعلى الإظهار عند الهمزة والهاء، ووسط عند العين والحاء، وأدنى عند الغين والخاء. نعم، فمن هذا القول أخوتي الكرام علينا أن نتعمل ونحذر من إخفائها عند الغين والخاء لغير أبي جعفر كما قلنا، وأن نراعي تحريك هذه النون عند الهمزة والهاء. نعم، فعلينا أن نراعي هذين الأمرين. وأرى في الحقيقة أن الإظهار واحد عند كل هذه الحروف، الله أعلم. نعم، إلا في قولهم يعني المراد هو الاحتراز من قول أو في قولهم في المراتب هو الاحتراز من الوقوع في الإخفاء أو في غيره. ويسمى هذا الإظهار، ماذا يسمى هذا الإظهار أخوتي الكرام؟ تسمية هذا الإظهار ماذا نسمي هذا الإظهار بارك الله فيكم؟ نسميه حلقي، لا نسميه مطلق، وإنما نسميه إظهارا حلقيا أو إظهار حلقي. نعم، إظهار الحلقي. نعم، لماذا؟ لأن هذه الحروف الستة تخرج وتنحصر في الحلق، تنحصر في الحلق، فإذا سمعنا إظهارا حلقيا فبالتالي نذهب إلى ماذا؟ إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، فنذهب إلى أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم، وأخيرا أخوتي الكرام نقول في حكم إظهار النون الساكنة والتنوين ما قاله الداني رحمه الله في أرجوزته المنبهة، وبعد هذا الشرح والبيان فالنون والتنوين يظهران عند حروف الحلق وهي ستة، وقل ما يجهل هذا البتة، الهاء والهمزة ثم الحاء، والعين والغين معا والخاء، والسبب الموجب للبيان البعد بين الحلق واللسان، وقد روى ورش عن الإمام إمام دار هجرة الكرام في الهمزة الإلقاء والتسهيلا، وكان من أصحابه جليلا، وعنه إسحاق روى الإخفاء في الغين والخاء كذا قد جاء وعلة الهمزة في الإلقاء جسوها والقرب للإخفاء. هذا هو تلخيص ما أخذناه من درسنا في هذا اليوم، وهو إظهار النون الساكنة والتنوين. أعلم أن طبعا يعني أطلنا قليلا في هذا الحكم، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه المنفعة، ويعني إن شاء الله يكون يعني الأمر واضح، والبيان طبعا هو الأصل للتطبيق، ولكن هذه أمور نظرية نأخذها أخوتي الكرام لتكون معنا دراية للاشتراك مع الرواية، وهو الأصل أن يجمع القارئ الرواية والدراية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. من كان عنده سؤال على ما قرأ ما أخذناه في أحكام النون في إظهار النون الساكنة والتنوين فيكتبه، وإلا إن شاء الله الآن ننتقل إلى ما توقفنا عنده في رواية السوسي بإذنه تعالى. نحن كنا نقرأ في سورة الإسراء، ولكن الآية بالضبط إن شاء الله مع من كان معنا، أظن الأخ آدم كان معنا، وفيكم بارك إن شاء الله. نعم، من يدلنا على موضع القراءة أخوة الكرام؟ الآية 81، نعم، نصف الصفحة. نعم، خير إن شاء الله. نعم، إن شاء